الراديو 90-90 هواها مصر. راجل كردي قابل ست شركسية في طنطا. يمكن الجملة دي تكون غريبة دلوقتي على الودان، يعني ايه راجل كردي قابل ست شركسية في طنطا؟ وممكن تفتكرها بداية نكتة قفشة مثلا، او بوست ساخر على الفيسبوك، او اي حاجة شبه الكلام ده. انما ده كان عادي جدا انه يحصل في مصر لما كانت يعني بلد منفتحة على العالم وقادرة تهضم كل الثقافات والجنسيات. راجل كردي قابل ست شركسية في طنطا، عادي جدا. الراجل الكردي ده والست الشركسية دي اتجوزوا بعد ما بقوا مصريين بالإقامة ومية النيل، وخلفوا بنت سموها سهير. بس ما كانتش أي بنت، كانت سهير القلماوي. على أيامنا كان اسمها هو المثل في الثقافة والتمكن من اللغة والأدب والنجاح والإنجاز، وكنا نقول دي ولا سهير القلماوي. والله كنا بنقول كده. عارف انت الناس اللي هم طول عمرهم الأول دول، مش الأول على الفصل ولا على الجمهورية، لا، أول حد يعمل حاجات كتير قوي. أول بنت مصرية مثلا تدرس في الجامعة بعد ما درست في المدرسة الأمريكانية، وراحت تقدم أوراقها في جامعة القاهرة، وفي الأول حبت تدرس الطب فالجامعة رفضت. أياميها ما كانش في مجموع طبعا، وكانت الكليات بتقبل أو ترفض حسب المقابلة الشخصية، والجامعة شافت إنها بنت فمش ممكن يعني تدرس طب يعني كتير. والدها شجعها وقال لها مش نهاية الكون، تعالي نشوف حاجة تانية. فهي اختارت الأدب عشان هي كانت متميزة كمان في اللغة وعندها موهبة كتابة القصة، فرحت كلية الأداب قبلها. وكان عميد الكلية الشجاع اللي خد القرار هو مين؟ هو الدكتور الكبير طه حسين، الكفيف اللي ملى الدنيا نور وخلانا نشوف. كانت دفعة سهير القلماوي 14 طالب، 13 شاب، وطبعا هي البنت الوحيدة. مش بس قدرت تاخد الشهادة الجامعية كأول فتاة مصرية، إنما كمان كانت الأولى على الدفعة. عادي، أنا مش مستغربة. أساساً هي بقت كاتبة ونشطة وشغالة وهي لسه في السنة تالتة، وكانت تلميذة مقربة ونجيبة من الدكتور طه حسين. طبعاً الزمن ده كله شبه بعضه على فكرة. زي ما بقول لك كده، خد عندك بقى ماجستير، دكتوراه، مدرسة في الجامعة، كل المشوار اللي حضرتك تتخيله حصل كطالبة متفوقة يعني وكاتبة متميزة، وزي معظم أبناء جيلها العظيم. مساهمتها في الشأن العام أضخم من أننا نرصها ورا بعض كده. عضوة في البرلمان، أسست مجلس اتحاد الكتاب، أسست جوائز للمتفوقين، مشوار كبير في حقوق المرأة، إلخ إلخ إلخ. إنما مش ده اللي أنا عايز أقوله وأقولك تفاصيله. الحاجات دي موجودة في كل مكان للي يحب يعرف. عايز أقولك حكاية عنها. لما كانت رئيسة قسم اللغة العربية في كلية الأداب جامعة القاهرة، الدكتور عبد المنعم تليمة الناقد الكبير الله يرحمه حكى إنه لما كان لسه مدرس مساعد اختارته يساعدها في مشروع لصالح مؤسسة دولية. بعد ما تم المشروع اتفاجئت إنهم قرروا مكافأة ضخمة جدا ليها ومكافأة بسيطة لمساعدها. بعتت جواب رسمي للمؤسسة شرحت لهم فيه إن المجهود اللي عمله ما يقلش أبدا عن اللي هي عملته، والقيمة العلمية كمان، وبالتالي طلبت بإن اسمه يتحط جنب اسمها بنفس البنت على كل ملفات المشروع، وإنه ياخد نص المكافأة المقررة ليها. الجامعة ردت بإنها حرة تديله نص المبلغ زي ما هي عايزة، وممكن يتعمل بده يعني يتعمل بشكل ودي مثلا. لا لا لا، هي أصرت على حاجة تانية، أصرت على إن ده يحصل بشكل رسمي عشان يبقى واخد حقه بصورة كريمة. الحكاية مش حكاية تفوق دراسي ولا مجموع عالي ولا منصب فخم ولا ألقاب تخينة ولا صور في الجرايد والمجلات. الإنسان، الإنسان قبل أي حاجة. الإنسان هو المادة الخام للوطن، والناس دول كانوا بني أدمين وكانوا بجد. والله العظيم كانوا بجد.